أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فنقول بعون الله تعالى الهمة هي الباعث على الفعل، هي التي تبعث على الفعل سواء كان في الدنيا أو في الأخرى، وتوصف بعلو وسفول. يقال فلان عالي الهمة وفلان سافل الهمة. حتى في أمور الدنيا تجد الرجل بعض الناس يعمل ثلاث أعمال، عنده تجارة وعنده صناعة وربما له وظيفة، هذا عنده هو همة عالية في الدنيا. بعض الناس عنده همة عالية في طلب العلم، فتجده مرتبط بمجلس ومتقدم فيه ومرتبط بمقرأة ويدرس في مسجده ويذاكر بالليل ويبحث، عنده همة عالية. الهمة بالكسر أول العزم كما يقول في المصباح المنير، وقد تطلق على العزم القوي فيقول له همة عالية. قال ابن الجوزي، واسمع لهذا الكلام لابن الجوزي في كتاب صيد الخاطر وانصح اخواني بالقراءة في هذا الكتاب، يقول: ينبغي لمن له أنف أن يأنف من التقصير الممكن دفعه عن النفس. لو في تقصير تستطيع أن تدفعه عن نفسك ينبغي أن تستحي من هذا التقصير إن كان فيك، لأنه في إمكانك أن تدفعه. يقول: فلو كانت النبوة مثلا تنال بالكسب لم يجد لصاحب الهمة العالية أن يقنع بالولاية. وكذلك يقول: أو تصور، أو إن كانت الخلافة، إن كان من الممكن أن ينال الخلافة العظمى فمن دلو الهمة أن يتمنى أن يكون والي. يعني طبق علينا، الإنسان تكون له همة، ليست له همة أن يكون خطيب أو واعظ، لا، يتمنى أن يكون طالب علم بل عالم ينتفع به أكثر المسلمين. يقول: وإنما ابن الجوزي يقول في كتاب آخر لفتة الكبد في نصيحة الولد رسالة صغيرة، يقول: وما تقف همة إلا لخساستها. انظر، يقول: وإلا فمتى عالت الهمة فلا تقنع بالدور. الهمة العالية لا تقنع بالدور أبدا. ثم يقول: ولكن قد تقصر بعض الهمم في بعض الأوقات. أحيانا مع الهمة قد يصاب في بعض الأوقات بالقصور بسبب عجز، بسبب عجز أو كسل أو ركون إلى وسوسة الشيطان وركوب الهوى وتزويل النفس الأمارة بالسوء. فها هنا تحتاج الهمة إلى إيقاظ وتنبيه، إلى إيقاظ وتنبيه، وهو ما نسميه بشحذ الهمة. حاصل كلام ابن الجوزي أن صاحب الهمة العالية لا يرضى بالمدون أبدا، ما دام الأمر من الممكن أن ينال ينبغي له. فإذا بدأ يحفظ، بعض الناس يقول: والله أنا لو حفظت نصف القرآن شيء طيب، وهو فعلا شيء طيب، ولكن صاحب الهمة العالية يقول: أنا أحفظ القرآن. صاحب الهمة العالية لا يتمنى أن يكون أن يعرف في مسجد أو يخطب وهو من أشهر الأعمال، ولكن يتمنى أن يكون طالب علم، بل يتمنى أن يكون عالم كبير صاحب الهمة العالية. وما أجمل ما قال بعض أهل العلم، يقول: يا طالب العلم، أنا وأنت والبخاري وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر، يقول: والعلماء والعباد وجميع الناس نشترك في قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ولكن هل البخاري خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا؟ ومسلم وأبو داود والشافعي ومالك وكل الناس هكذا، ولكن هؤلاء نبلوا في العلم وتقدموا في العلم عن توفيق الله عز وجل بالهمة العالية والصبر، بالهمة العالية والصبر. ولذلك أي إنسان بيولد يعرف إن كان سيكون عالم أم لا، فأنت تجد في كتب التراجم وفاة العالم، تاريخ وفاة العالم، تجد كل المصادر المتفقة أنه مات سنة 800، مات سنة 300. أما تاريخ المولد فتجد العلماء يختلفون، مش عارفين ولد سنة كم. لماذا؟ أنه حين ولد كسائر الناس، لا يدرى هل هذا الغلام سيكون عالم في المستقبل أم إنسان عادي، فلم يؤرخ أحد تاريخ وفاته، اللهم إلا أبناء العلماء. يعني عالم يرزق بعالم، يرزق بطفل فيقول ولد ابني فلان سنة كذا، هذا الطفل يصير عالم مثل أبيه كأبيه. فنعرف تاريخ إيه؟ تاريخ الميلاد بدقة. أسباب الارتقاء بالهمة، كيف نرتقي بالهمة؟ سأل كيف تكون له همة عالية؟ في العلم، في الطاعة، في الذكر، في الدعوة إلى الله، كل هذه الأمور تحتاج إلى همة عالية، تحتاج إلى همة عالية. أول هذه الأسباب، بل أعظم هذه الأسباب، الدعاء، فإن الموفق من وفقه الله، والمسدد من سدده الله، والمخذول من تركه الله. وكما أخرج البيهقي، إن أعجز الناس من عجز عن الدعاء، هنا موقوف ومرفوع، إن أعجز الناس من عجز عن الدعاء. وكما قال الأول، إن لم يكن للفتى، إن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاد. لا بد من العون من الله، ولا بد أن تسأل الله عز وجل دائما فتقول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إبراهيم صلى الله عليه وسلم خاف على نفسه الشرك، خاف على نفسه الشرك. فالإنسان يدعو دائما أن يوفق وأن يرزق الهمة العالية. السبب الثاني، العلم والبصيرة، فالعلم يورث صاحبه الفطر بمراتب الأعمال، فيتقي فضول المباحات. ولذلك يقول بعض أهل العلم، ليس العالم الذي يعرف الخير من الشر، ولكن العالم الذي يعلم خير الخيرين فيفعل الخير، وشر الشرين فيجتنب أشد المسائل خطر. هذا هو العالم. الأمر الثالث، إرادة الآخرة وجعل الهموم هما واحدا. لو أن الإنسان ليس له إلا إرادة واحدة وهي الآخرة لوحد الهموم، فما تكلم بكلمة إلا لتساعد الوصول إلى هذا الهدف. أنا أمامي هدف، وهو أن أصل إلى الجنة، وأن أنجى من النار، وأن أنجو من النار، فلا أتكلم بكلمة إلا ترضي الله، ولا أفعل فعل إلا ترضي الله. وإذا رأيت العلم فيه الخير أسرعت إلى هذا المكان وبطأت عن هذا المكان. فمن أسباب الارتقاء بالهمة العلم والبصيرة. قالوا أيضا من أسباب ارتقاء بالهمة كثرة ذكر الموت، أن يكثر الإنسان من ذكر الموت. لأن الصاحب لو اتجه للدنيا وعمر ربنا سيقول وسيترك كل هذه الأشياء، فلا يبقى له إلا الطاعة والعلم والدعوة إلى الله. أما كل هذه الأمور فربما لا ينتفع بها، بل ربما تكون عليه ضرر يوم القيامة. من الأسباب المشجعة على طلب العلم، من الأسباب التي تحفز وترفع الهمة، التحول من البيئة المثبطة. هناك بيئات مثبطة، يعني تجلس في مكان كلهم يحكون عن الأغشاء، يتكلمون في الأغشاء والأسعار والسيارة وغير السيارة، المعرض الفلاني، الموبيل، الأرض، البيت، العقار، السال، والنساء كذلك، الطبخ، الحل، الفرن الفلاني، الطبخ، كل هذه الأمور. فإن تكلمت في العلم ثبتوك وشعرت أنك غريب، فالإنسان ينبغي أن يتحول لهذه البيئة. لا أقول هو يسافر أو لا، يحاول يعتزل بقلبه أولا، وإن استطاع أن يعتزل بجسده مثل هذه الأمور يعتزل. استشارة العقلاء العاملين والحذر من استشارة الحمقى والقاعدة. يعني مثلا بتحضر مجلس هيعطلك في مصلحتك بعض الأمور، هتروح تستشير واحد يقول لك يا عم ما الأشرطة موجودة على الكمبيوتر والمحاضرات، ويعني ولازم تحضر والكتب موجودة، ده مثبط. لا تستشير مستهزئ. حسن النية وإخلاص العمل من أسباب شحذ الهمة. مصاحبة الأخيار وأهل الهمم العالية. سنصاحب طلاب العلم وأصحاب الهمم العالية. فإن لم يستطع، فإن لم يجد، وهذا إن شاء الله ليس معلوم، عليه مطالعة أخبار أصحاب الهمم العالية كشيخ الإسلام ابن تيمية. عندما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه راجع في تفسير هذه الآية وفي هذه المسألة 100 كتاب من كتب التفسير، يبقى كان مكتبته كيف كان حال مكتبة شيخ الإسلام؟ يعني الأستاذ راجع الأسماء والصفات، الأسماء والصفات مش بده يقرأ كتب العقيدة وكتب التفسير وكتب الحديث؟ نوع واحد من هذه الكتب قرأ في كم تفسير؟ 100 تفسير. همة عالية، همة عالية. محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير، هذا إمام عالم كبير مجتهد، إمام مطلق مجتهد اجتهاد مطلق. ذكرت لكم قبل ذلك قصته عندما قال لطلابه أتنشطون لكتابة التفسير؟ قالوا نعم. في كم ورقة يكون؟ اسألوه. قال لهم في 30,000 ورقة. فقال إنا لله. فقالوا هذا مما، قال الطلاب هذا مما تفنى النور الأحمر. 30,000 ورقة كيف نكتب هذا التفسير؟ والواحد سيطلب علم التفسير فقط. فقالوا إنا لله ماتت الهمم. فأملأوا في 3,000 ورقة. اللي هو مقبول الوقت في كم مجلد؟ في 30 مجلد. يعني لو كان أملاه كما قال في البداية لكان كم؟ 300 مجلد. هو أملاه في 3,000 ورقة، يعني في 30 مجلد مطبوع. وكذلك قال لهم أتنشطون لكتاب التاريخ؟ قالوا في كم في التاريخ؟ قالوا في كم ورقة يكون؟ قال في 30,000 ورقة. قال يا إمام هذا مما تفنى دونها العمر. قال إن لله ماتت هنا. صح. ده هو يعني كان في وقت يقدر يحصل التفسير والتاريخ، يعني الوقت كان ينصح، يعني كان عندهم سعي في العلم، وكانت الآن الوسائل عندنا أيسر مما عندهم، ولكن نحن نحرق في الوقت، نحرق في الوقت، نضيع في الوقت. أنت تعرف قرأت في كتاب رسالة الدكتوراه أحد الجزائريين، أحد الإخوة الجزائريين أخذها أظن من جماعة في أمريكا، حول إدارة الوقت. كتاب كبير، يعني ذكر كده بعض الإحصائيات. من هذه الإحصائيات قال أن الإنسان واظب على نصف ساعة كل يوم، نصف ساعة سقرها في شيء معين، لا في علم معين، لأتقنه خلال 5 سنوات. وطبعا طرق أمثلة، مثلا قال في اللغة الإنجليزية يستطيع لو سخر نصف ساعة كل يوم يستطيع أن يتقن الإنجليزية في 5 سنوات، أو لغة، أي لغة. طيب ألا لو أن إنسان كم 5 سنوات مرت من أعماره، لو أن إنسان استغل نصف ساعة يوميا، استفاد نصف ساعة يوميا، ألا يستطيع أن يحفظ القرآن؟ كم نصف ساعة ضيع؟ كم نصف ساعة؟ كثير. أوقات مهبورة، أوقات إيه مهبورة؟ تجد الإنسان ما عاد عمل، مثلا كان لا يعمل في وظيفة رسمية، بينزل من الساعة 9 من إيه؟ من البيت، بينزل أبدا أبو زيادة 9. لو من السادسة هنقول يصلي الفجر ويوصل بيته الساعة 6 تقريبا، من السادسة للتاسعة لو مش هينام كم ساعة؟ 3 ساعات. لو ان انسان واظب على 3 ساعات مع نصف ساعة وقت الغداء مع ساعة بالليل أو ساعتين يستطيع أن يحصل ولا وقت مهضور كثير بينفق في الإبر. ومن أسباب هذا الوقت يا أخوان، أخرج نقطة من نسبة الوقت، من أسباب هذا الوقت عدم وجود خطة في التحصيل وفي طلب العلم. لو إنسان عنده خطة، أنا عنده خطة هقرأ هذا الكتاب في شهر، سأنتهي من هذه المادة في 3 شهور. الكتاب كم صفحة؟ 150 صفحة، يقسموا على الأيام على الساعات. إذا كل يوم لو بدي أستوعب 5 صفحات من هذا الكتاب أو 10 صفحات أو على حسب ما يحدد، ولا يقوم من على الكتاب إلا بعد أن ينتهي، ويستخدم طريقة قضاء الفوائد في مع طلب العلم. هب أن إنسان تخلف عن صلاة الظهر في جماعة فنسي أنه صلى الظهر، وده أحيانا الأخ الذي تجد المسلم والأخ الذي تجده مواظب على صلاة الجماعة دائما، إن فاته فرض بسبب سفر أو موقف معين ممكن الفرض يفوته خالص، لأنه ما تعود أن يصلي منفرد، فيفاجئ الله ده امبارح ما صلاش الظهر، فينبغي عليه أن يقضي يقضيه. من نام عن الصلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها. فأنت كذلك في طلب العلم، وضعت خط اليوم 5 صفحات من الكتاب الفلاني، ما استطعت تاني يوم يكون فرض عليك أن تنتهي منها، ولو استطاع الأمر أن يؤثر على عملك الدنيا، فلا تتفلت أبدا بحال من الأحوال. هذا يجعلك توظف الوقت وتستغل الوقت الاستغلال الصحيح. أما أنك تترك هذا الأمر، تروح البيت تأخذ كتاب من المكتبة تقرأ صفحة، يأتيك أنه تغلق الكتاب وتضعه، وفي اليوم الثاني هكذا تنشط حين تقول هقرأ تفسير لكثير، هقرأ في كتاب نيل أوطار، هقرأ في كتاب زاد المعاد، تقرأ صفحة 10 صفحات ثم تغلق وتنتقل إلى كتاب آخر، تظل ربما سنين عده وربما 10 سنين تنتقل من كتاب إلى كتاب إلى كتاب ولن تحصل ولن تحصل شيء. هذا أليس هذا موجود؟ موجود. محمد بن جرير الطبري، فانظر لهذه الهمة العالية، بل انظر ليس في ساعة احتضار نائم على فراش الموت والناس عنده يتذكرون، فذكروا دعاء مأثور عن أظن عن أبي جعفر، أظن أبو محمد بن جد طبر كنيته أبو جعفر الطبر، أظن ما أثر أو دعاء عن جعفر الصادق، المهم أثر وهو في مرض الموت، فقال اجلسني فجلس، ثم أشار إلى بعض الجلساء بعض الله وقال يا أشار إلى تحت السرير أن استخرج لي ورق وحبر ودواء، ثم أمر بكتابة الدعاء ونظر فيه، فقال بعض الجلساء في هذا الحال تموت في هذا الحال، قال يا بني أموت وأنا عالم به خير لي من أن أموت وأنا جاهل به. فانظر لهذه الهمة عالية آخر لحظة. الإمام النووي كان عمره عند موته قرابة 45 سنة. الإمام النووي صاحب المجموع، صاحب رياض الصالحين، صاحب الأذكار، صاحب تهذيب الأسماء واللغات، كتب، كيف تسنى له أن يصنف هذه الكتب في هذه العمر المشيص؟ هذه لابد أنه كان عنده همة عالية، له في المكتبات ما يقارب 20 مجلد مطبوع أو أكثر، ومع هذا كان يحضر في اليوم 12 درس، كان بده كل يوم كم درس؟ 12 درس، كيف تسنى له؟ فكان جالس بالعلم لا يتحرك، وانظر إلى مات وهو 45 سنة صغير في السن. بل أعجب من ذلك، أغرب ما قرأت، الحازمي مات وعنده 35 سنة. تعرفون ابن المقفع الذي ترجم كتاب مشهور، أحسن كتاب كليلة ودمنة، في كتاب كده اسمه كليلة ودمنة، كتاب قيل أنه وضعته الهند وقيل فارس وقيل أنه من تأليف ابن المقفع، كتاب يحكي قصص على ألسنة الحيوانات، الأسد وابن آوى والأزال، كتاب طريف ولكن في بعض الأخطاء العقلية، لأن كتاب هند عبادة النار، هناك أحد الكاتب السعوديين اسمه سليمان الخراش معروف هزبه على الطريقة الإسلامية، فالحاصل أن هذا الرجل كان مجوسي اللي هو ابن قفقع، وأسلم لما الدولة العباسية فتحت البلاد، أسلم في عصر الدولة العباسية وترجم هذا الكتاب، وله كتب كثيرة. مات وعمره 36 سنة، وكان طبعا متهم بالزندقة، يعني ما كانش على دين، اتهموه كثير من العلم بالزندقة وأنه لا يزال على ديانته، إنما الشاهد الكلام أنه كيف تسنى له أن يجمع الأدب واللغة وهذه العلوم في هذه الفترة الآن الوجيدة 36 سنة. ومن الطريف أنه مات ميتة شديد، مات غريبا، كان له قرابة بالدولة، برجال الدولة العباسية، وكان الوالي اسمه سفيان بن معاوية بن المهلب بن أبي صفر، ليس معاوية بن أبي سفيان. فكان ابن المقفع هذا كما نقول بلغتنا العامية عمرو له ظهر الإمارة، أمير المؤمنين والوزراء تبع، فكان يسخر من الوالي، حتى أنه كان يقول له يا ابن المغتلمة. والمغتلمة كلمة قبيحة جدا، يعني أرجو أن تراجعها في كتب اللغة، كلمة قبيحة جدا جدا، يعني لو أردنا أن نفسرها بلفظ يعني يناسب المكان نقول المرأة كثيرة الاشتياق للرجال، ولكن هي كلمة أقبح من ذلك. وكان هذا الوالي أنفه كبير، فكان يدخل عليه ويقول السلام عليكم، فينظر الوالي فلا يرى بجوار أحد، فيقول قصدت أنفك وقصدتك، يعني كان بيديله على إيه؟ على رأس الرأي، مش عارف يعمل أي حاجة. فجاءه خبر من أمير المؤمنين أن أقتل ابن المقفع، غضب عليه أمير المؤمنين لأسباب كثيرة. الحاصل أتى به، أنا أردت يعني نط في المجلس بهذه القصة، أتى به وقال والله لأقتلنك قد قتل ما مات بها أحد، لا من قبلك ولا من بعدك. قال الله في دمي أمير إلى أيها الأمين، قال أكون ابن المغتلمة إن عفوت عنك، يعني فعل الأم يكون كذلك لو أنا عفوت عنك. ثم أمر بالنار فأضرمت بتنور، وربطه وأخذ يقطع عدوى عدوى ويلقيه في النار يحترق أمامه. فانظر لهذا العذاب. فالشاهد أن هذا الرجل الذي تمكن من اللغة والأدب وكذا وكذا مات عنده كم؟ 36 سنة. أخبار علماء نشر الهمة، تشحذ الهمة. المزني إسماعيل بن يحيى المزني من أعيان أصحاب الشافعي يقول قرأت كتاب الرسالة، كتاب الرسالة الإمام الشافعي في أصول الفقه، كتاب خمس مطبوع في 500 صفحة تقريبا أو يزيد، تحقيق العلامة أحمد شاكر، يقول قرأت الرسالة 50 مرة. قرأ الرسالة كم؟ طب كتب الحديث قرأها كم مرة؟ والقرآن قرأه كم مرة؟ 50 مرة يقرأ الرسالة؟ أي ما زين. ولو كتاب سفر مختصر للمزني يقول ما وضعت في هذا الكتاب مسألة، ما كتبت فيه مسألة إلا قمت صليت وتوضأت وصليت ركعتين ثم أكتب المسألة. ولذلك كتب الصيت لهذا المختصر، فشرح من مئات العلماء، من عشرات العلماء، ونظم شعر، وكان يقال في العصر للفتاة إذا تزوجت يقال الناس أهل الحي هل وضع في عفشها في جهازها نسخة من المزني، يعني الجهاز في نسخة من الكتاب ده ولا لا؟ فالنهار الغسالة والتلاجة الناس تقول هو الجهاز ده فيه نسخة المزني ولا لا؟ لشهرة هذا الكتاب. عبد الله بن محمد فقيه العراق يقول أنه طالع المغني 23 مرة، قال المغني المقدمة كم مرة؟ 23 مرة. قد يقول قال يعني كيف كان يتسنى لهم كسرة هذه القراءة؟ يعني كان وقتهم ازاي؟ ابن عقيل الحنبلي يقول الذهبي في الميزان وكان فرد زمانه علما ونقلا وذكاء وتفننا، ابن عقيل حنبلي هذا كان قال عن شيخ الاسلام ابن تيميه انه كان من اذكياء البشر على بدعه فيه، يعني كان عنده بعض الايه خالف منهج السلف في بعض المسائل وتبنى مذهب المعتزله، في وحنبلي المذهب سبحان الله. كان يقول له كتاب يسمى الفنون ثمانمائة مجلد، كتاب واحد في ثمانمائة مجلد. كيف كتب هذا الكتاب وله كتب اخرى؟ كان يقول رحمه الله اني مقصر بغايه جهدي اوقات الاكل حتى اختار سف الكعك وتحسيه بالماء على المطر، يعني ياكل كعك وشاي او لبن يحطه مع بعض ويقلب يصبح مشروب يشرب. ليه؟ يقول لك لما انا بقعد انظر في وقت هيقل هيقدر. احنا بقى بناكل بقى تقعد ممكن الاكل يقعد ايه نصف ساعة أو أكثر، ربما قد تصل إلى هنا. إذا كسائل نظام جهاز تخفض الأكلات بتاخد وقت جامد. أبو حاتم الرازي يقول أبو حاتم الرازي صاحب الجد أبو حاتم الرازي إمام العلم المحدث يقول قال لي أبو زرعة أبو زرعة الرازي يقول لأبي حاتم يقول ما رأيت أحرص منك على طلب الحديث. أبو زرعة يقول لمن؟ لأبي حاتم يقول ما رأيت أحرص منك على طلب الحديث. فقال إن ابني عبد الرحمن الحريص، الودن بابا عبد الرحمن حريص، فقال من أشبه أبوه فما صار، يعني هو يجيبه منين؟ إن العصا من المصية لا تلد الحية إلا حية، الحية لا تلد هدهد أو لا تلد عصفور والاسد للاسد. فقال من اشبه اباه فما ظلم. فبيسال عبد الرحمن بن ابي حاتم كيف تسنى لك كسره هذا السماع من ابيك؟ يعني عبد الرحمن بن ابي حاتم ابو حاتم الرازي ليس له كتب مطبوعه، انما ابنه عبد الرحمن الذي قال ان ابني عبد الرحمن الحريص عبد الرحمن هذا له كتاب الجرح والتعديل في 9 مجلدات وله كتاب المراسيل في مجلد وكتب اخرى. كتاب الجرح والتعديل في 9 مجلدات لا تكاد تقلب صفحه واحده الا وفيها سالت ابي سمعت ابي. ابدا مستحيل ان تجد صفحه سالت ابي سمعت ابي. قال له كيف تسنى ولو كتاب في التفسير لم نراه غير موجود انما يكون انه 1000 جزء. فقيل له كيف تسنى لك كسره هذا السماع من ابي؟ قال كنت اقرا عليه وهو يمشي وهو في البيت وهو ياكل وهو في دوره المياه. يقول واقرا عليه ويمشي وهو يدخل الخلاء واقرا عليه وفي كل مكان يقرا عليه وهو في وهو يمشي وهو في البيت بل وهو في دوره في الخلاء. فانظر لا يضيعون دقيقه. إلى مصر نطلب الحديث فجلسنا 7 أشهر ما ذقنا مرقا ما كل الشرب. لماذا؟ يقول كنا بالنهار ندور على الشيوخ وبالليل نجلس الآن ننسخ ونقابل. يقول فذات يوم ذهبنا إلى شيخ وجدناه يعني مريض فرأى صاحب لي سمكة يقول فاشتراه. فلما ذهبنا لنطهي هذه السمكة يقول جاء مجلس شيخ آخر فذهبنا وتركناه. فلما خفنا أن تنتن أن يعني يصاب السمكة بالنتن أو بالفساد فلما خشينا فساد هذه السمكة أكلناها نيما. طبعا صاحب الهمة العالية ليلتفت إلى هذا. ابن الجوزي يقول كنت أخذ أرغفة جافة من أمي وأجلس على دجنة فلا أستطيع أن أكلها إلا بعد أن أغمسها في نهر دجنة. قاعد على النهر يضع الماء الرغيف الماء حتى يصبح كالعجين يقول ثم أكل. يقول وأنا في وعندي لذة العلم لا يفوقها لذة. لذة العلم لا يفوقها إيه؟ لذة. أسباب ضعف الهمة أيها الإخوة، أول هذه الأسباب الفطور. الفطور الانسان يصاب بالفطور في بعض الاحيان فينبغي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول احق الى الاعمال الى الله ما دام عليه صاحبه القلب. فالفطور سنشرح الكسل اهدار الوقت الثمين في السمر والزيارات والمباحات. سنة طول النهار بلف من هنا الى هنا بعد ان ينتهي من عمله يهدر في هذا الايه في هذا الوقت. العجز والكسل وهما العائقان اللذان اكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم التعوذ منهم. وتحزن يعني كما يقول الخطيب البغدادي اني لا اسال الا على رجل عند يقول الخطيب البغدادي ينقل عن احد السلف اسال عن احد السلف يقول لا اسال الا عن اثنين صعبان عليه. الاول عنده استكاوى العقل ولا يطلب العلم. رجل عقلية ولا يطلب العلم. يقول واخر لا عقل له ولا فطنه ويطلب العلم. الاثنين صعبان عليه. الغفله. التسويف والتمني. طبعا اسرع حتى لا اطيل عليكم. التسويف والتمني غدا. ملاحظة سافل الهمة من طلاب الدنيا. أنت أردت أن تكون طالب علم لا تلتفت الذي ركب سيارة أو غير السيارة. أنت في خط وهو في خط آخر. ملاحظة سافل الهمة من طلاب الدنيا. أنت ربما لا عندك سيارة تمشي على رجليك وربنا كلمك ب10,000 جنيه تقول إيه ده أنا أطلع من العمرة في رمضان السنة إيه؟ السنة الجاية. الصنف الآخر لا ينظر لا يقيس الأمور بمقياسك أنت أبدا. لا يعني كل إنسان له مقياس. استشارة النواكي والنواكي جمع أنوك وهو الأحمق. استشارة النواكي والمخزلين وكذا كالذي يستشير النواكي والمرجفين والمخزلين. واحد مخزل أحمق جبان تيجي أيام عصر من الدولة البائد بس الله عز وجل ألا يعود تقول له شاب يكون مرتاح يقول له أنا خايف من لحيتي تتوقع يقول له أنا يقول له أعمل شيء يقول له أنت جايب لنفسك الهم يقول له أنت إيه بصدر يعني هو اللي يقول يعني اللي بيحلى لحيته هيدخل النار هو يعني مش هيدخل الجنة اللي بيحلى دروس العلم هو يعني ما ينفعش تتعلم إلا إذا جلست دروس العلم مركب الكمبيوتر من المحاضرات وكتاب التوحيد المشروع بالشيخ فلان والشيخ فلان. فهؤلاء المخزلين. المبالغة في احتقار النفس، واحد انا ما بقدرش احفظ، انا بحفظ وما انسى. لا. جد من جد وجد، ومن اكثر من قرع الباب وشك ان يفتح له. واضح. قلة الصبر واستطالة الطريق. صبر قليل. كثرة الشواغل والقواطع. شواغل كثيرة سنحاول أن نقلل هذه الشواغل. نسأل الله عز وجل أن يقف من وصينا للهدى وأن يرزقنا الهمة العالية التي نستعين بها بعد الاستعانة بالله في التحصيل وفي الدعوة إلى الله وفي طاعة الله. أقول قولي هذا أستغفر الله. ومن أحسن قولا